بسم الله الرحمن الرحيم. سر إلى نادي السراج، فالسراج اليوم عادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادا وإلى الخيرات نادا. سر إلى نادي السراج، فالسراج اليوم عادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادا. الحمد لله رب العالمين، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 25 من مجالس شرح السيرة النبوية دروس وعبر للشيخ مصطفى السباعي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم 17 من شهر شعبان الأبرك عام 336,400 من هجرة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تحدثنا في المجلس الماضي بفضل الله تبارك وتعالى عن غزوة حنين، وحديثنا اليوم إن شاء الله سيكون عن الفوائد والعبر والدروس المستقاة من غزوة حنين. قد ذكر الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى كثيرا من الفوائد، ونحن إن شاء الله سنحاول أن نجتزئ منها ما يناسب درسنا إن شاء الله، والله الموفق وهو المستعان. طيب، الدرس الأول المأخوذ من مما فعله مالك بن عوف النصري، حيث إنه شاب صغير رفض نصيحة دريد بن الصمة الذي كان رجلا مجربا وقد بلغ من الكبر عتية، ونصح مالك بن عوف وقال له: ما لي أسمع صوت الأطفال، بكاء الأطفال وصياحهم، وأسمع ثغاء البعير والبقر والغنم وما إلى ذلك من الأمور، ماذا؟ فقال له: أنا أمرت الناس أن يخرجوا أموالهم حتى يقاتلوا دونها. فقال له: راعي ضأن والله، وهل يرد الهارب شيء؟ إنما أنت لك رجلان، إن كان النصر فبسيفه أو كان بأمر آخر، يعني أنك تحتاج إلى رجال يقاتلون معك، وأما المهزوم فلا يرده شيء. فأصر مالك بن عوف على رأيه وأراد أن يؤثر على أولئك القوم، على قبيلة هوازن، فعمد إلى السيف وقال: الله إن لم تطيعوني سأتكئ على هذا السيف وأقتل نفسي. فلما رأوا ذلك قالوا: أطعناك أطعناك. قال مالك بن عوف وقال دريد بن الصمة: إن أصررتم على معصيتي فعلى الأقل افعلوا ما آمركم به، إلى آخر القصة التي ذكرناها. وفي هذه القصة في الأخير انهزم الجيش وذلت هذه القبيلة بأن أخذ نساؤها السبايا وأخذت أموالها وأخذ أبناؤها عبيدا، فكانت كارثة بمعنى الكلمة. وكان السبب في ذلك كله هو مالك بن عوف النصري عندما أصر على رأيه. وهكذا كل زعيم من الزعماء ممن لم يجرب أو جرب ولكنه لم يكن في مستوى غيره من يناصحونه، فيركب رأسه ويصر على خوض معارك أو الدخول في مغامرات كبيرة أو ما إلى ذلك، دون الرجوع إلى ذوي الرأي والفطرة. وأنا أتحدث هنا عن زعيم صغير السن متهور يفعل ما قاله له رأسه، يعني يفعل ما خطر بباله ولا يبالي برأي أحد، ويظن أنه لو سمع قول من هو أكبر منه فستضيع منه الزعامة وسيسقطه الناس من أنظارهم، وهذا كله من تلبيس على هذا الزعيم. وأنتم ترون في العصر الحاضر حدث هذا أكثر من مرة مع بعض الزعماء، حيث ركبوا رؤوسهم وفعلوا ما أملته عليهم أهواءهم ونزواتهم، فجروا بلدانهم وما حولها إلى الهاوية والهلاك، وقتل ملايين من البشر بسبب هذه النزوات. واضح إخواني؟ إذن على الإنسان إذا كان قائدا أن يتخذ له مستشارين من كبار السن، لأن الشباب كما يقال شعبة من الجنون، والشيب هو مظنة الوقار، إنسان الشائب هو مظنة الوقار والهدوء وترك الألفاظ الفاحشة والكلام البذيء. إلا أن قوم دريد، إلا أن قوم مالك أصروا على رأيه فتبعوه، فكان مما كان. قل عجيب أن دريدا مات على الكفر والشرك في هذا السن الذي بلغ منه عتية، ومالك بن عوف احتمى في الطائف فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاءني عفوت عنه وأعطيته وأكرمته، وفعلا جاء فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وأكرمه، وأصبح من الصحابة، أصبح مالك بن عوف صحابيا نترضى عنه ونقول رضي الله عنه. عجيب أن هذا أيضا حصل مع معاوية بن معاوية الديلي، معاوية نوفل بن معاوية الديلي الذي كان من بني بكر، وكان هو الذي أشعل الفتنة والنار التي أدت إلى دخول مكة، إلى فتح مكة، ومع ذلك أسلم بعد ذلك سبحان الله، فكان سببا في الحرب وسببا في القتل، ثم أصبح مرضيا عنه مسلما مؤمنا. هذا رب فتى تقوده الأقدار للمعالي وما لذاك اختيار، غافل والسعادة احتضنته وهو منها مستوحش النفار، كما قال بعض أهل العلم. والسعادة قد تذهب إلى الشخص وهو فار منها، وقد تفر من الشخص وهو هارب وهو يتقصدها. إذن ما حدث من الهزيمة النكراء لهوازن كان السبب الأساسي فيه هو عدم انصياع القائد صغير السن غير المجرب ولا المحنك للقائد كبير السن المجرب والمحنك، وهو الغرور واتباع النزوات. وهذا الأمر لا يضرنا كون مالك بن عوف في ذلك الوقت كان كافرا، لأن نأخذ العبرة من القصة من أساسها، وإلا فكونه كان كافرا هذا لا يعني لا يؤثر في القصة. القصة ليست لأنه كان كافرا انهزم، بل لأن هناك سنن كونية لم يأخذ بها. من الأمور التي حدثت في غزوة هوازن أو غزوة حنين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعار من صفوان بن أمية أدرعا كثيرة. كان صفوان غنيا وكان لديه ثياب الحرب يعني كانت كثيرة، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم غصبا يا محمد، يعني هذا الذي تريد مني هل هو غصب لمالي؟ ولو أخذ له ماله صلى الله عليه وسلم لما كان في ذلك من حرج، ولما استطاع صفوان أن يفعل شيئا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن جبارا عنيدا بأبيه وأمي، بل كان صاحب الخلق الرفيع، كان مضرب الأمثال، كان داعية إلى الله حتى في وسط الحروب. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بل عارية مؤدة، عارية مؤدة، يعني أنا مقصودي هو أن أستعير منك وأؤديها لك. فلما انتهت المعركة فعلا جمع الأدرع، وإذا وجد بعضها ناقصا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنا مستعد لأن أفديها لك. قال لا يا رسول الله، أما الآن فأنا أريد الإسلام، أنا الآن أصبحت مقتنعا بالإسلام، وهذه الأدرع لا يهم لا تهمني يعني. فتركها لله سبحانه وتعالى وأسلم، وصفوان هذا كان من خطباء العرب البلغاء، هو ابن عمرو ابن صفوان بن عمرو، صفوان بن أمية عفوا، صفوان بن أمية بن خلف، أمية بن خلف وأبي بن خلف كان من كبار زعماء قريش من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، وأحدهما قتله النبي صلى الله عليه وسلم بيده، أبي بن خلف قتله النبي صلى الله عليه وسلم بيده لما قال له إن عندي جبلا أرعاه حتى أقاتلك عليه أو أقتلك عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا الذي سأقتلك، فبقي مفزوعا من هذه الكلمة إلى أن قتله النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة تدل على أنه يجوز للمسلمين أن يستفيدوا من خبرات غيرهم من الكفار، يجوز أن يستعينوا بسلاح اشتراه من عندهم أو بسلع أو بمواد أو ما إلى ذلك من الأمور، هذا لا يدخل في موالاة أعداء الله عز وجل، ولا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنا لا نستعين إني لا أستعين مشركين على مشرك، هذا لا يدخل في هذا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين كانت الغلبة له وللجيش الإسلامي، وهؤلاء دخلوا في الجيش على أساس أنهم من مؤلفة قلوبهم أو ممن تظاهروا بالإسلام من مسلمة الفتح، فأين هذا ممن يذهب إلى الكفار ويستعين بجيوشهم لتقاتل المسلمين وليس لتقاتل الكفار؟ فالحقيقة أن الأمر مختلف جدا ولا علاقة لهذا بذاك، بل من قاتل أعداء الله عز وجل، من قاتل مستعينا بالكفار لقتال المسلمين فهذا يخشى إيمانه، فهذا يخشى على إيمانه، أما من قاتل استعان بهم لقتال كفار آخرين فهذا يعني فيه خلاف بين أهل العلم، هذا هو الذي فيه خلاف بين أهل العلم. واضح يا إخواني؟ طيب، كان عدد المسلمين الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة 12,000، وهذا لم يجتمع في جيش من جيوش الإسلام قط في أي معركة، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم قائلا يقول من ضمن الناس لن نهزم اليوم من قلة، يعني أصبحنا عددا كبيرا، وقال على سبيل الفخر وعلى سبيل الإعجاب بالنفس، فالآيات نزلت تصف الحالة كما هي، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم من الله شيئا، فالمسلمون أعجبتهم كثرتهم واغتروا بها، وكانوا في الأول ضعفاء مساكين، وجميع المعارك التي خاضوها هم كانوا أقل من أعدائهم، لكن الله كان ينصرهم ويهبهم أكتاف القوم، إلا أن الأمر تغير بعد ذلك لما دخل طلقاء الفتح، وكانوا حوالي 2,000 شخص مع جيش عرمرم فيه 10,000 مقاتل، أصبحوا 12,000، مع من انضم إليه من الأعراب والذين يطلبون الغنائم ولهم مآرب أخرى ليس من جنس مآرب المجاهدين. لما حدث هذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يؤدب هؤلاء القوم، والمعصية يا إخواني قد تعم حتى الذين لم يفعلوا شيئا، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني ستعم غيرهم، وهذا الذي يحدث مرارا، فلا يضر أن يكون أمير المسلمين أو قائدهم أو أمير المجاهدين مستقيما متبعا للسنة، لا مانع، ولكن إذا كان الجيش أصلا مدخولا فقد يؤثر ذلك حتى على إخلاص أمير الكتيبة، أو على إخلاص يعني حتى يؤثر على في ناحية الهزيمة والنصر، كما أن قوة إيمان القائد قد تستدرك الأمر. انظروا هنا كم كان عدد المقاتلين، 12 كانوا 12,000، كم صمد في الضربة الأولى عندما بدأت هوازن ترمي بالنبال مع غبش الفجر، بدأ الناس يشردون ويفرون. من الذي ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ 6 أشخاص. 12,000 من ثبت منه؟ 6 أشخاص. مما يدلكم يا إخواني على أن التربية الأساسية هي أساس النصر. القضية إن أننا لا نقاتل أعداءنا بعدد ولا عدة، إنما نقاتلهم بإيمان رسخ في القلب وأخذ للعدة. ثم بعد ذلك كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. من بقي مع الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم؟ بقي العباس عمه، والعباس أسلم حديثا، وبقي أبو سفيان بن الحارث الذي قضى عمره وهو يحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عمه ومن أشبه الناس به، حتى إذا رأيته تحسبه محمد بن عبد الله، وهو أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وكان أخا للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، فحاربه وعاداه، وكان بينه وبين حسان بن ثابت أشعار كثيرة، ألا ما مبلغ أبا سفيان رسالة إلى آخره. يظن الناس أنه يقصد أبا سفيان بن حرب وهو يقصد أبا سفيان بن الحارث. وذلك لما أسلم النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبله في الأول وغضب، حتى تشفعت فيهم أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها. جاء هو عبد الله بن أبي أمية وهو أخو السيدة أم سلمة رضي الله عنها، فرفضهما النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن أبي أمية ابن خالة النبي صلى الله عليه وسلم أو ابن عمته، فقالت له يا رسول الله هذا أخوك وهذا ابن عمتك، قال أما أخي فقد مزق عرضي، وأما ابن عمتي فقد قال ما قد قال ذكره الله عز وجل عنه، وذلك في قول عز وجل قالوا لن نتبع ولن نؤمن لرقيك، الآيات التي وردت من التحديات التي طلبها المشركون من النبي صلى الله عليه وسلم. قلت سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فقبلهما النبي صلى الله عليه وسلم بشفاعة أم سلمة رضي الله عنها، فظهرت بطولة أبي سفيان بعد إسلامه بقليل، حين فر كثير من أهل بيعة الرضوان. انظروا الإيمان الذي وقر في قلب أبي سفيان في ذلك الوقت، وأراد أن يفدي ما كان منه من كفر. أما عبد الله بن أبي أمية فقد استشهد في معركة الطائف رضي الله عنه. وعبد الله بن أبي أمية لمعلومكم كان ثاني اثنين مع أبي جهل، عندما كان أبو طالب في السياق يموت، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عم قل كلمة أحاج لك بها بين يدي الله، فيقول له أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فمات أبو طالب وأسلم عبد الله بن أبي أمية. هلك دريد بن الصمة وأسلم مالك بن عوف. قتل من قتل من أهل مكة، حتى منهم من أبيح دمه ولو تعلق بأسرار الكعبة، وصاحب الفتنة كلها وهو معاوية بن هذا الديلي أسلم. يعني انظروا كيف القضية، يعني من عند الله سبحانه وتعالى، الهداية من عند الله، والسعادة الأخروية ليست بيدي ولا بيدك ولا بيد زيد ولا عمر. نوفل بن معاوية الديلي، نوفل بن معاوية الديلي نقول رضي الله عنه، وآخرون قتلوا كانوا بؤساء تعساء الحظ ماتوا. فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وإذا جئنا نقرأ في التاريخ ترى كثيرا من هذه المصادفات. ولذلك قال الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه كلمة عجيبة، قال أحبب حبيبك هونا ما فلعله أن يكون بغيضك، وأبغض عدوك هونا ما فلعله أن يكون يوما حبيبك. نحن لا يمكننا أن نعرف هذا، هذه الأمور علمها عند الله، قد يكون من تعاديه أشد العداوة خيرا منك عند الله سبحانه وتعالى. وقد رأينا هذا، رأيناه في حياتنا. كم من شخص قام يناظر أهل البدع والضلال ويناظر أهل الباطل، فلم تمر الأيام والليالي حتى أصبح المناظر على الجادة والمناظر منحرفا. نسأل الله الثبات. ولذلك على الإنسان أن لا يغتر بتاتا. كان أحد الأئمة يقال له أبو موسى الزمن، أحد كبار المحدثين أهل الحديث، وكان من إدلاله بالسنة، من أهل السنة والأثر القديم، من يروي عنهم البخاري وغيره، من إدلاله بالسنة إذا سئل يقول: أنا لو سئلت بغلتي لقالت إنها سنية، يعني أني أنا ما شاء الله سني قح. فلما جاءت فتنة خلق القرآن أجاب، كان ممن أجاب فيها. فدخل وخرج، بعد ذلك جاءوا إليه قالوا: ها ماذا قلت؟ قال: دخلنا مسلمين وخرجنا كفارا، دخلنا مسلمين وخرجنا كفارا. ولذلك ما حدث في غزوة حنين كان أمرا عجيبا. من الذي بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أبو بكر وعمر وعلي والعباس وأبو أبو سفيان بن الحارث وأيمن بن أم أيمن، أيمن بن أم أيمن، وهذا هو الذين بقوا. فقام رسول الله بأبي هو أمي على بغلته، وكان يقاتل على البغلة ولم يقاتل على الفرس، مع أن البغلة ثقيلة. هذه بغلته اسمه دلدل، أهدى له أحد ملوك الغساسنة، أو أهدى له مقوقص، يعني إما فروة الجذامي أو المقوقص عظيم مصر. فقام عليها بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم حتى تروا قوة شكيمته صلى الله عليه وسلم وثباته في المواقف، وهذه تحدثت أكثر من مرة، حتى تعلموا أنه صلوات ربي وسلامه لم ينهزم قط. ومن قال إن المسلمين انهزموا في معركة من المعارك فقد أخطأ، قد انهزم البعض، أما في المحصلة لم ينهزموا. الانهزام هو أن يفر الجميع وتنتهي المعركة. حتى بدر، حتى أحد لم يحدث فيها هذا، بقي صلوات ربي وسلامه عليه يقاتل مع ثلة من قومه، وجرح وهشمت البيضة على رأسه وأوذي، ومع ذلك بقي حتى انسحب المشركون ولحقهم إلى حمراء الأسد كما ذكرنا. فهل انهزم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولكن لما سئل بعض الصحابة قيل: لو أفررتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ولكن رسول الله لم يفر. نعم فررنا حقيقة، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر. ولذلك لما ذكروا رضي الله عنهم تذكروا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس وكان صيتا، بدأ صلى الله عليه وسلم ينادي: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم قال: يا عباس نادي أصحاب الشجرة، يعني بايعوني بيعة الرضوان، بايعوا على الموت والعهد قريب، يعني هي سنوات قليلة، حيث بايع النبي صلى الله عليه وسلم عند قبيل فتح قبيل عقد الحديبية، صلح الحديبية، بايعوه صلى الله عليه وسلم. فبدأ ينادي: يا أصحاب السمرة، يا أصحاب الشجر، بصوت جهوري، فبدأ صوته يصدح بين الجبال. فأصبح رضي الله تبارك وتعالى من الصحابة من سمع الصوت لا يمكنه أن يلجم دابته فيقفز من على دابته ويأخذ سلاحه ويقول: يا لبيك يا لبيك. حتى اجتمع حول النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 100 من 12,000 الذين صمدوا وثبتوا وقاتلوا، 100. أما في البداية كم؟ 6. إذن كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. نحن كما قال عبد الله بن رواحة رضي الله تبارك وتعالى عنه في غزوة مؤتة: نحن لا نقاتل الناس بعدد ولا عدة، إنما نقاتلهم بإيمان وقرب الصدور مع أخذ العدة، وبعد ذلك النصر يتنزل من عند الله سبحانه وتعالى. واضح يا إخواني؟ إذن نحن لا ننسى أنه في حنين هذا العدد كان خليطا من الناس، فيهم المنافقون، فيهم الكفار، حتى إن بعضهم بدأ يقول: ها بطل سحر محمد الآن، ومنهم من قال: ها لن تنتهي هذه حتى يرجع إلى مكة، يعني الهزيمة ستتوالى. وهنا أخذت صفوان بن أمية العزة أو سهيل بن عامر أحدهما قال ما هذا الكلام الذي تقول؟ والله لأن يربني رجل من قريش خير من أن يربني أعرابي من هوازن. ماذا أنا أفعل بأعرابي بدوي من هوازن يحكمني؟ أنا قرشي ابن عمي وإن خالفني أفضل لي من أعرابي من هوازن. وأسلم بعد ذلك، كلهم أسلموا بعد ذلك. كان أحد سهيل بن عامر أو صفوان كان فصيحا بليغا، أظن سهيل كان بليغا، فلما فتحت مكة قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله دعني أقلع ثنيتي سهيل هذا حتى يتدلع لسانه ولا يعرف حيث كيف يتكلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا أمثل فيمثل بي، ولعله أن يكون له موقف ترضاه، لعله أن يكون له موقف تحمده عليه. وفعلا بعد أن توفي الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم وارتدت العرب كادت قريش ترتد، فقام فيهم صفوان أو سهيل وخطب فيهم خطبة عصماء ثبتهم على الحق، قال لا نكون نحن آخر من أسلم ثم أول من ارتد، بل نثبت. فثبتوا بخطبته، فكان ذلك من علامات النبوة ومن دلائل نبوة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم. واضح إخواني؟ فإذا اللهم صل على سيدنا محمد. يعني العدد ليس بشيء، خاصة إذا كان خليطا فيه أناس يعني، وكما أن الخليط قد يؤدي إلى الهزيمة فثبات القائد وقوته يعيد النصر إلى المعركة، يعيد النصر. ما الذي ثبت النبي المسلمين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففاء إليه من فاء ممن سمع النداء وقاتلوا قتال الأبطال، ثم عادت المعركة جذعة من جديد وانهزمت هوازن شر هزيمة. لما بعض الأعراب لما كانوا في طريقهم إلى حنين رأوا شجرة يعلق عليها المشركون أسلحتهم يتبركون بها، ينوطون بها أسلحتهم، فسميت ذات أنواط. فقال يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، نحن أيضا شجرة نتبرك بها ولا ضعوا عليها أسلحتنا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر، إنها السنن يعني الطرق، قلتم والذي لا إله إلا هو كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه طلبهم بطلب بني إسرائيل للنبي صلى الله عليه وسلم لموسى عليه السلام بعبادة العجل. ما أين جاء أين هذا من هذا؟ إنهم لم يطلبوا الشرك، لم يطلبوا أن يسجدوا لغير الله أو يعبدوا غير الله أو ما إلى ذلك، لكن طلبوا شجرة يتبركون بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا من جنس طلب الكفار بني إسرائيل، من جنس طلب بني إسرائيل لموسى عليه السلام أن يجعل لهم عجلا يعبدونه من دون الله سبحانه وتعالى، مما يدل على أن المشابهة من هنا تبدأ، وأننا معشر المسلمين يجب أن نوطن أنفسنا على عدم مشابهة أعدائنا. ولذلك كان من الأصول العظيمة للمسلمين أن لا يتشبهوا بأعدائهم، هذا أصل. والأصل الثاني أن يتعمدوا مخالفة أعدائهم. إذن نحن منهيون عن التشبه بأعدائنا اليهود والنصارى والمشركين، ونحن مأمورون بمخالفتهم. هذه لا، بينهما عموم خصوص. أما التشبه فأمر لم يخطر لك على بال، فرأيتهم فتشبهت بهم في الملبس في الهيئة في الأكل في الشرب إلى آخره. وأما ترك مشابهتهم فأمر يعني لم يخطر لك على بال، فرأيتهم يفعلونه فتركته عمدا. مثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال حمروا وصفروا ولا تشبهوا باليهود، يعني غيروا الشيب. مثال ذلك قوله صلوا في نعالكم فإن اليهود لا يصلون في نعالهم، فلا يخطر ببال أحد أن يترك شيبه وتشبهه بالكفار ولا أن يصلي حافيا لأنه يتشبه باليهود. مثال ذلك يعني أمور عديدة من الأمور العادية التي لم تخطر على البال، فيتعمد الإنسان عدم فعل ألا يشابه الكفار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمر يحب مشابهة أهل الكتاب، ويخالف الكفار المشركين حتى يتألف أهل الكتاب. فلما رأى أنهم جميعا من جنس واحد وأنهم جميعا متعصبون لباطلهم ترك التشبه بالكفار رأسا، حتى قال يهودي من اليهود: ما يريد هذا الرجل أن يترك أمرا من أمور لا وخالفنا فيه، من كثرة ما رأوا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة الكفار في الملبس والهيئة والأكل والشرب والعادات والتقاليد والكلام وما إلى ذلك من أمور. هذه كلها أمور كلما حاول الإنسان أن يترك التشبه بالكفار ويترك مشابهتهم فيها كلما كان أولى وأفضل. لأننا أمة لسنا مقلدين، الضعيف هو الذي يقلد أعداءه والمهزوم هو الذي يتشبه بالغالب. أما نحن أمة الإسلام فنحن أمة النسيج وحدنا، لنا مقوماتنا ولنا لغتنا القرآنية التي هي أفضل لغة نزلت في العالمين، ولنا من العادات والتقاليد التي أخذناها عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سنته ما يغنينا عن أي باطل من الباطل، ولنا من الأزياء والهيئات والألبسة ما هو خير من أي لباس من لباس أقوام كيفما كانوا. فإذن لماذا نتشبه بهم إلا إذا كنا مهزومين مغلوبين لا ندري، لا نشعر بعزتنا وكرامتنا بل نشعر بالذل والهوان، فنحاول أن نغطي ذلك النقص بالتشبه بأعدائنا. وهذا الذي حدث مع كثير من الناس حيث تشبهوا بأعداء الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا الباب الحقيقة صنف فيه العلماء مصنفات مستقلة، ولعل أعظمها وأفخمها وأفضلها هو كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذا من أفضل الكتب في هذا الباب. طيب، كان هناك موقف، كانت أم سليم بنت ملحان وهي أم أنس بن مالك رضي الله عنه مع أبي طلحة الأنصاري تدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان مع خنجر، فقال أبو طلحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله انظر إلى أم سليم. قال: يا أم سليم، ما هذا الخنجر؟ قالت: يا رسول الله، هذا خنجر اتخذته حتى إذا اقترب مني عدو من عدو الله بقرت بطنه به. فضحك صلى الله عليه وسلم ثم قالت: يا رسول الله، اعمد إلى هؤلاء الذين فروا عنك فاضرب أعناقهم. قال: لا لا، بل نحلم عليهم يا أم سليم، بل نحلم عليهم. وفي هذا هذه القصة وغيرها من القصص التي حدثت حيث كانت النساء مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات وفي تطبيب المرضى وفي الدروس وفي اللقاءات وفي صلوات الأعياد وما إلى ذلك، ما يدلنا على عظم أهمية المرأة في الإسلام، وأن الإسلام أعطاها حقوقها التي كانت مهضومة، وأن العالم لم يعرف تلك الحقوق المزعومة إلا منذ عقود قليلة، ومع ذلك فالعالم جعل المرأة سلعة تباع وتشترى، وهذا احتقار للمرأة وليس إعزازا لها. وبعد أن كانت المرأة معززة مكرمة درة بصورة في بيتها أصبحت خادمة عاملة في المصانع تزاحم الرجال وينافسونها وتنافسهم، فما هذا لها قيمة؟ ما هذا لها قيمة؟ وقارنوا بين بلادنا التي فتنت بالغرب وأخرجت المرأة من خدرها وميعت علاقتها مع الرجال ببلدان لا زالت لم تفعل ذلك، سترون كيف أن المرأة لا زالت معززة مكرمة هناك ولكنها هنا مهانة، سترون كيف أنه في الطريق السيارة إذا مرت المرأة السيارة كلها تقف حتى تمر، سترون كيف أن إذا صعدت إلى الحافلة الكل يقف حتى تجلس هي، سترون كيف أن هذه المرأة إذا جاءت والخط طويل من الرجال تأتي هي الأول وتنصرف ورجال يبقون يأتون بعدها، سترون أمورا كثيرة كيف هذه المرأة معظمة مقدرة من الجميع لأنها لا زالت محجبة مستترة بعيدة عن الرجال، لكن لما خالطت الرجال عدوا منهم وأصبحوا ينافسونها وتنافسهم فلم يعطوها أي قيمة. أصبح الرجل يجلس والمرأة واقفة، أصبح الرجل يترك امرأته وتزاحم الرجال في الأسواق وهو في بيته نائم. أصبحت هذه العادات، يعني ما عاد الرجال يرون المرأة عورة عليهم أو عرضا يصونونه ويحاربون دونه ويذودون دونه وتنقطع الأعناق في سبيله. أنهم استهانوا بالمرأة، أهانت هي نفسها. مرأة لما زاحمت الرجال أهانت نفسها، لكن الإسلام أعطى المرأة قيمتها ورفعها وأعززها. إلا أن النساء شردنا من الله، هربنا من الله سبحانه وتعالى من شريعته. إلى أين؟ إلى شريعة إبليس والعياذ بالله. طيب، طبعا المؤلف رحمه الله قال نحن لن نلتفت إلى هؤلاء أعداء الإسلام الذين قالوا إن المسلمين أهانوا المرأة والمعطوة حقها وإن القرآن أهان المرأة وإن الإسلام جاء بتشريعات. هذا كله كلام فارغ. والمصنف رحمه الله له كتاب نفيس في حقوق المرأة سماه المرأة بين الشرع والقانون، كتاب رائع حقيقة، من أفضل ما قرأته في هذا الباب. هذا الكتاب أنا أنصح به إخواني وأخواتي أيضا. فالشيخ رحمه الله قال نحن يعني هذا الموضوع لن نشغل بالنا به لأنه كلامه فارغ، يعني ما لا أساس له من الصحة. في هذه المعركة مر النبي صلى الله عليه وسلم بجماعة من الناس واقفين، وإذا بامرأة مقتولة، فقال ما من هذه؟ ما قال امرأة قتلها خالد. قال ما كان لهذه أن تقاتل؟ فغضب صلى الله عليه وسلم لقتلها ورفض أن تقاتل. وفعلا في الشريعة الإسلامية نصائح كثيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لجيش مؤتة ولغير جيش مؤتة، نصحهم بأن لا يقتلوا امرأة ولا طفلا ولا أجيرا ولا عابدا في كنيسة ولا ما إلى ذلك. هذه الأمور كلها تدلنا على أن الإسلام دين الرحمة والعزة والكرامة والتسامح الحقيقي، وليس التسامح الذي ابتذلوا به هذه الكلمة. هذه الكلمة كلمة التسامح ابتذلت حتى أصبحت يعني الإنسان يشمئز منها من كثرة ما استخدمت في غير موضعها. دين التسامح يعني الذل والهوان، لكن نحن لا نقول بهذا، نقول دين التسامح الحقيقي، حيث إن الأبرياء والمساكين وهؤلاء البسطاء يؤخذ بيدهم حتى يهديهم الله، لا يقتلوا أو يهانوا. واضح إخواني؟ إذن هذه التقاليد العظيمة في الحروب لم تعرفها أمة من الأمم حتى جاءت أمة الإسلام. وأخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في القتال، هذه الأخلاق لم يعرفها أحد قبل الإسلام. انظروا كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد انتصاره العظيم ومع ذلك عامل الناس بقمة، يعني كان ممكن أن يذهب إلى صفوان بن أمية وينتزع منه أسلحته وانتهى الأمر، هذا ناصر نحن منتصرون وانتهى الأمر، لكنه صلى الله عليه وسلم قال لا، بل عارية مؤداة وأدى. فكان ذلك سببا في إسلام صفوان. أسلم صفوان ودخل في الدين عن طواعية وفرح وسرور وحبور. فسبحان الله، نحن أمة دعوة، نحن أمة دعاة حتى في قتالنا يا إخواني، حتى في قتالنا لأعداء الله عز وجل فنحن دعاة نريد لهم الجنة، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: كنتم خير الناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل والأغلال وتدخلونهم الجنة. طيب، ولذلك يقول غوستاف لوبون أحد المؤرخين الفرنسيين، يعني هو مستشرق، يقول لم يعرف، انظروا ونقل شيء، قال ما عرف التاريخ فاتحا أرحم ولا أعدل من العرب، يقصد المسلمين، ما عرف التاريخ فاتحا أعظم ولا أرحم من العرب. هذه شهادة من؟ هذه شهادة عدو، هذا رجل كافر وانظروا يقول هذا الكلام. فأين هذا مما يفعله الناس اليوم في حروبهم ثم يتهمون المسلم بأنهم إرهابيون عليكم سلام الله، وأنهم قتلة، وأنهم لا رحمة في قلوبهم، وأنهم مصاص الدماء، وأن ولا يتركون شتيمة ولا نقيصة إلا واتهموا بها المسلمين، ولكن كما قرمتني بدائها وانسلت، نسأل الله العافية. طيب الواقعة العجيبة، الواقعة العجيبة التي حدثت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنصار تدل على عدة فوائد. الأنصار بحكم محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وغيرتهم من أي شخص آخر أن يأخذه منهم، تألموا لما رأوه يوزع الغنائم على زعماء قريش وزعماء القبائل العرب ولم يعطيهم منها شيئا، ورأوه يلاقي هؤلاء ويلقى هؤلاء وشعروا، تعرف إذا كان عندك حبيب ورأيت وجهه لغيرك يعني تشعر بنوع من الغيرة ونوع من الألم، تظن أنه يعني ولى وجهه عنك. فقالوا مقالة الحقيقة لو جاءت من غيرهم لما كانت مقبولة، قالوا رسول الله يعني حن إلى قومه ونسينا، رحم غفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي صناديد قريش ودماء وسيوفنا تقطر من دمائهم وكلام من هذا الكلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي شعر بهذه المحبة وشعر بهذا الشعور، فما كان منه إلا أن أراد أن يطيب خاطرهم فجمعهم ولم يجمع معهم غيرهم، وقال لهم ما مقالة بلغتني عنكم يا معشر الأنصار، ثم بدأ يحدثهم بمنتهم وفضلهم عليه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، وهذا من قمة تواضعه صلى الله عليه وسلم. هو في الأول قال لقد كان يمكنكم أن تقولوا كيت وكيت وكيت، وأتى بفضل. وقبل ذلك سألهم قال ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي، ألم تكونوا؟ قالوا بلى بلى بلى. ثم قال لقد كنتم يمكنكم أن تجيبوني وتقولوا وكنتم صادقين، أما كنت فارا فنصرناك، أما كنت وحيدا فآويناك، أما كنت. ثم قال لهم كلمة عظيمة يا أخواني، قال لولا الهجرة لكنت أنصاريا، أوجدتم في قلبكم من لعاعة من الدنيا أعطيتها لهؤلاء ووكلتكم إلى إيمانكم؟ ثم دعا لهم دعوة عظيمة فقال اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، فكلهم شعر بهذا، فما منهم من رجل إلا ورأسه بين ركبتيه وإن له لخنينا من البكاء رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذا أولا يدل على منزلة الأنصار، تلك المنزلة العظيمة، ويدل على أن الإنسان إذا كان له أحباب عليه أن يتفقدهم إذا حزنوا أو وجدوا عليه، يذهب ليصلح ما بينهم ما بينه وبينهم. وعلى المرء أن يخبر أحبابه بحبه لهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، قال إذا كان المسلم يحب المسلم فليخبره، فهو أدعى لأن تزداد محبتهما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا من هذه الأمور. طيب أخيرا يعني إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم لأولئك الذين أسلموا حديثا من تلك الغنائم وتأليف قلوبهم بذلك هو من حسن السياسة ومن الحكمة، حتى يعني يحب أولئك القوم الدين ويدخل فعلا. وكثير من قال كان محمد صلى الله عليه وسلم من أبغض الناس إلينا، فما زال يعطيني حتى أصبح من أحب الناس إلي. فكثير من كما قال أبو الفتح البستي أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فلطالما استعبد الإنسان إحسانه. فعلى المرء يعني أن يكون حكيما ويعرف كيف يجذب الناس، كيف يجذب الناس إليه. ولعلنا نقف هنا على أمل أن نلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله، والحمد لله وصلى الله على رسول الله. سيدنا عزة المسلمين، به قد قهرنا عنيدا ظلوم، فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم.